هل يحق للمرأة أن تزيل الشعر عن ساقيها؟ كلا، لأن ذلك تغيير لخلق الله، بل هي التي تفعل ذلك ملعونة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي اقترن الحكم فيها مع التعليل، يعني أكثر الأحكام الشرعية يأتي حكم من الله لا نعرف شو الغاية شو الحكمة، أما هذا فقد اقترن معه الحكمة أو العلة التي بها تستحق هذه النسبة اللعنة من الله تبارك وتعالى، ذلك قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وهذه الجملة في الواقع تعطينا من الفقه ما ينقل عنه كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم. من ذلك مثلا بعضهم يقول أن النتف المحرم هو في الحاجبين، وهذا بلا شك تقييد يخالف اللغة والشرع في آن واحد، لأن النمص في اللغة هو على وزن النتف لفظا ومعنى، النمص هو النتف، والنتف ليس خاصا في اللغة العربية بمكان دون آخر. ولذلك قد تعلمون جاء في حديث: خمس من الفطرة منهن نتف الإبط، فنتف الإبط هو النمص، فالنمص هو النتف والنتف هو النمص. لذلك في كتب اللغة يفسر النمص بالنتف، لا يقال النمص خاص بالحاجب. نعم. ويؤكد هذا التعميم لو أن إنسانا أو امرأة لنقل ابتداء نتفت خديها، سنقول لماذا؟ للسبب الذي تنتف الأخرى حاجبيها. ما هو السبب؟ التزين والتجمل. طيب الرسول قال: المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا لا فرق بين امرأة تنتف ما بين حاجبيها أو تدقق حاجبها، وأخرى تنتف خديها، كل منهما تفعل ذلك في نفسها طلبا للحسن، فهي تغير خلق الله للحسن، فدخلت في عموم النص والمعلل بعلة المغيرات لخلق الله للحسن. هذا مما يفيده بعد فهم النمص بالمعنى اللغوي العام، مما يفيده أيضا التعليل الذي جاء في آخر الحديث. من ذلك مثلا السؤال المذكور آنفا، وهو: المرأة تنتف شعر ساقيها، نسأل لماذا؟ من يكون جواب للحسن شملها اللعب، لأن الرسول يقول في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. مما يفيد أيضا هذا التعليل الشرعي، قد لا تنتف وإنما تحلق، فبعض الناس قد يقفون عند لفظة النمص، يقولون أن الشارع الحكيم لعن النامصة ما لعن الحارقة، فيفرقون بين النامصة والحالقة ويحرمون الأولى ويبيحون الأخرى، يأتي الرد عليهم والجواب العلة. لا فرق بين الأمرين في العلة المذكورة. لماذا هذه تحلق شعر ساقيها للحسن إذا دخلت اللعن؟ صار عندنا الآن نمص وصار عندنا حلق. إذا تورط إنسان وقال نهى عن النمص ولم ينهى عن الحلق، جاء الجواب إلا الشرعي المذكور. في عندنا شيء ثالث ليس نمصا ولا حلقا وهو الدواء. دواء يدهن الساق بمرهم معروف لدى الجميع، وإذا الشعر تساقط هكذا، هذا ليس بنمص ولا بحلق. وقد بلغنا مع الأسف أن بعض العلماء يقولون هذا جائز لأنه ليس نمصا، وأظنه لم يلاحظ العلة الشرعية التي ختم بها الحديث. ومما يستفاد من هذه العلة الجواب عن سؤال، وهو الرسول عليه السلام لعن النامصات، ترى ما حكم النامصين؟ أيضا الذي يقف جامدا عند لفظة النمص فلا يعطي هذا الحكم للحالق، سيقول أيضا هذا الحكم خاص بالنساء، فما بال الرجال؟ ليس للرجال علاقة بهذا الحكم. نحن نقول تفقها في العلة الشرعية، لماذا لعنت النامصات؟ لتغيير خلق الله. ما الفرق بين امرأة تدقق حاجبيها وبين رجل يدقق حاجبيه؟ باب أولى الرجل حتى. ما الفرق بين امرأة تنتف خديها وبين رجل ينتف خديه؟ لا فرق. وشيء آخر معلوم لدينا جميعا أن الله عز وجل أباح للنساء من الزينة ما حرمه على الرجال، فإذا كان حرم على النساء زينة ما فبالأولى وأولى أن تكون هذه الزينة محرمة على الرجال. فإذا حرم عليهن التزين بالنتف كان تحريم ذلك على الرجال لا بأولى. هذا لو لم يكن الجملة التعليلية في آخر الحديث، فكيف وهي تنص وتدل دلالة قوية جدا على أن الرجال كالنساء في هذا الحكم، لأنهم يفعلون ذلك تغييرا لخلق الله عز وجل. وإذا تذكرنا هذه الحقيقة ذكرنا حديثا رائعا جدا أنكره الرسول عليه السلام، مع أنه ليس فيه تغيير لخلق الله وإنما فيه ستر لخلق الله، وشتان بين الأمرين ومع ذلك أنكره الرسول عليه السلام. ما هو؟ رأى الرسول عليه السلام يوما أحد أصحابه وقد أطال إزاره، فأمره برفع إزاره، فأجابه بأنه أحنق أي منتوي الساقين، كأنه يقول أنا يا رسول الله ما أطلت الإزارة تكبرا وإنما سترا لهذا العيب. فقال له عليه السلام يا فلان كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. انظر الفرق الآن بين المرأة والرجل، يخلقه أو يخلقها الله مقرونة الحاجبين أو مقرون الحاجبين، فيأتي ويفرق. كم الفرق بين هذا وبين ذاك الرجل الذي خلقه الله أحنف وهو لا يغير من شيء إنما إيش يستره؟ يقول ارفع إلى كل خلق الله حسن، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل وبما يرضي الطعام. طيب إذا معنى ذلك يعني لا شبهة لمن يقول أنه إذا نبت المرأة شعر ولحية أو شارب كذلك يقال أنه كل خلق الله حسن. بلا شك، أنا قلت مرارا إن الله عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل بحكمته البالغة خلق الرجال بلحى والنساء بدون لحى، ولإقامته الحجة على الزنادقة والدهريين الذين يقولون هذه صدفة وطفرة، فربنا عز وجل ما بين آونة وأخرى يبين لهؤلاء الناس كما قال في الآية السابقة وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو يخلق رجلا بلا لحية. وين الصدفة؟ هذا رجل بدون لحية. وأحيانا يريد ربنا عز وجل أن يري آية أخرى جديدة سيخلق امرأة بلحية، إذن هذا الرجل. ومن عجائب ما يقع في هذا الزمان من المتناقضات، لن ترى رجلا كوسجا، الكوسج هو الذي لا لحية له كالمرأة، لن ترى رجلا كوسجا يتخذ لحية لأنه يرى في ذلك نقصا، لأنه يختلف إيش عن الرجال، ما يتخذ لحية مستعارة على طريقة لوردات الإنجليز. لماذا؟ لأن موضة العصر أن يحلق الرجال لحاره، ولذلك فهو كأنه لسان حاله يقول الحمد لله يا ربي خلقني هكذا. جت منك يا جامع. لكن عكس من ذلك، لن ترى امرأة أنبت الله لها لحية وهي تقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلا تبادر وتحلق وتتعاطئ وربما تروح عند الطبيب تحاول أن تستأصل شأفة هذه اللحية من داخل خدها، عملية تجميل. لماذا؟ لأنها خالفت بنات جنسة. شو السبب بقى الرجال؟ رجل كوسان ما يفعل كما يفعل الرجال، يعني يتخذ لحية مستعارة، لأن موضة العصر حلق اللحى. أما لو كان الأمر خلاف ذلك كان فيما مضى من الزمان إذا أرادوا إهانة الرجل حلقوا لحيته. أصبحت الإهانة الآن اللي يلجأ إليها المسلم بالسجن، بالسجن برب لحيته أو بالحزن، أو بالحزن بالحزن بمثل ما يشاء.